بسم الله الرحمن الرحيم. دار الكتاب الناطق بالقاهرة تقدم الشريط العاشر من كتاب محاضرات في الفقه الجنائي الإسلامي لطلبة معهد الدراسات الإسلامية للمستشار محمد بهجة عتيبة، طبعة عام 1428 هجرية، 2008 ميلادية، تابع صاد 345. ويرى الشافعي أن عقوبة القتل لا تجب ما دونها، فإذا قامت عقوبة الشرب مع عقوبة القتل فيجب تنفيذ عقوبة الشرب ثم تنفيذ عقوبة القتل، ولا يتداخل حد الشرب عند أبي حنيفة وأحمد مع أي عقوبة أخرى إلا مع عقوبة القتل، ولكن مالكا يرى أن حد الشرب يتداخل مع القذف لأن موجبها واحد، وأن الأصل عنده تداخل الحدود كلما اتحدت موجباتها. تنص المادة 20 من المشروع الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بمصر على أنه يتكرر الحد بتكرار فعل الشرب بعد تمام تنفيذ الحد، فإذا تعددت جرائم الشرب قبل تمام تنفيذ الحد في أي منه فلا ينفذ على الجاني إلا حد واحد ولا يتداخل حد الشرب فيما سواه من الحدود. كيفية تنفيذ عقوبة الجلد. روي عن عمر بن عبد العزيز والشعبي وابي حنيفة وسفيان الثوري ان العقوبة لا تنفذ على السكران حتى يفيق، لان العقوبة القصد منها الزجر والسكران لا يشعر باثرها خلال فترة سكره. ويرى اخرون وجوب تنفيذ الحد بمجرد ثبوت الجريمة دون انتظار اثاقة السكران، استنادا الى ما روي صاد 346، استنادا الى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اتي بالشارب فاخره فضربه ولم ينتظر ان يصفو. وعندهم ان الواجب ان يحد الجاني حين يؤتى به وتثبت الجريمة قبله قبله، الا ان يكون لا يحس اصلا ولا يفهم شيئا فيؤخر التنفيذ حتى يحس، وينفذ الجلد على النحو الذي سبق ذكره في تنفيذ عقوبة الجلد في الزنا. ويرى محمد ان الجاني لا يجرد من ملابسه اظهارا للتخفيف، والرأي الراجح انه لا فرق في التنفيذ بين حد الشرب وغيره، وان الشارع قرر التخفيف في تقليل عدد الجلدات. سقوط العقوبة. تسقط العقوبة ويمتنع التنفيذ في الحالات الاتية: اولا الرجوع في الاقرار اذا لم يكن في الدعوى غيره من الادلة، ثانيا رجوع الشهود عن شهاداتهم اذا كانت الشهادة هي الدليل الوحيد في الدعوة، ثالثا بطلان اهلية الشهود والشهادة بعد الحكم وقبل التنفيذ عند ابي حنيفة. صاد 347، حظر شرب الخمر في القانون الوضعي. لم تنهج القوانين الوضعية التي تطبق في مصر حتى الان نهج الشريعة الاسلامية في تحريم شرب الخمر باقامة الحد على شاربها. ونص قانون العقوبات المصري في الفقرة الثانية من المادة 385 على ان يعاقب بعقوبة المخالفة، وهي الغرامة التي لا تتجاوز جنيها مصريا او بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع كل من وجد في حالة سكر بين في الطرق العمومية او في المحلات العمومية، كما غلظ الشارع العقاب عن جريمة القتل الخطأ والجرح الخطأ المنصوص عليهما في المادتين 238 و244 من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون رقم 120 لسنة 1962 بتشديد العقوبة برفع حديها الادنى والاقصى على النحو المبين في المادتين، اذا كان الجاني عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث متعاطيا مسكرا او مخدرا. وفي اول اغسطس عام 1976 صدر القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر، ونشر في الجريدة الرسمية في 12 من اغسطس سنة 1976، وعمل به بعد 60 يوما من تاريخ نشره طبقا لما تنص عليه المادة 11 منه. وتنص المادة الاولى من القانون المذكور على ان تعتبر خمورا في تطبيق احكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية المخمرة المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الداخلية اضافة انواع اخرى للجدول المذكور. وتنص المادة الثانية على ان يحظر تقديم او تناول المشروبات الروحية او الكحولية المخمرة في الاماكن العامة او المحال العامة، ويستثنى من هذا الحكم

ويعرض عليها الإسلام وتظل محبوسة إلى أن تسلم أو تموت. وحجة هذا الرأي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المرأة في الجهاد، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقتلوا المرأة، ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي إذا خرجت في الحروب، فأولى أن لا تقتل في الكفر الطارئ بالردة، وأنه يمكن دفع ضررها بحبسها. وما قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مرتدة، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يقتلها لمجرد الردة، بل لأنها كانت ساحرة شاعرة تهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لها 30 ابنا وهي تحرضهم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر بقتلها. عند جمهور الفقهاء، يرى جمهور الفقهاء ومن بينهم الأئمة 3 إقامة حد الردة على المرأة المرتدة وقتلها، وحجتهم في ذلك أنها تدخل في عموم حديث رسول الله.